تسلية لك أيها الداعي فتريكو فقط هذه أن فكا للسل الأنبياء قبلك ستعك قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك avant toi on a dit ça Allah il a fait ça il met des salihin et des mufsidi دعاه الى التوحيد دعاه الى الشرك حكمه الله حتى يميز السكي الصادق من الكاذب الى اخره قال فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات بين شيئا من هذا الامر العجيب ان الناس يقرؤون القران ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بالفاظ القران وتجويده واحكام المد واحكام الادغام والغنه والاقلاب والاظهار والاخفاء ويعتنون بهذا عناية فائقة وهذا شيء طيب هذا أي العناية بالقرآن أي لحروف لخيط إلى آخره لكن ça suffit pas tu trouves بعض الناس toute sa vie dans ça un imam في التجويد ça منحرف connaissance à عقيدة إلى منهج bizarre إلى كذا نحن لا on donne le حق القرآن on apprend القواعد dans le lit comme il faut et on se base sur التوحيد والعقيدة إلى كما سيقول قال ولكن الأهم والمقصود ليس هذا اسمع الأهم والمقصود في بصر لأن si tu récites le Coran avec des erreurs et على التوحيد t'es من أهل الجنة لكن si tu récites le Coran sans faire d'erreurs et tu fais du shirk t'es من أهل النار لأن العبرة بالتوحيد والأعمال أما هذا سمطلوب لكن سبال خصبة قال المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله عز وجل وعرض أو نعم أي نعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة هذا المقصود تدخل بعض الناس يغسل القرآن كم دلو شفاسي وجابي بعض الناس يزعان إلا حفظ بقلبتين متقن سامون حرف واحد من راه لابي من كثرة الإتقان disait ouvre le mushaf où que tu veux mushaf où que tu veux on faisait ça maintenant et il nous disait où que tu veux commence et je finis ça c'est vraiment le mutqinal on ouvre le Coran au milieu d'une surah au milieu d'un verset on commençait il finissait pardon une quatre l'itqan il le récite à l'envers on commence par la fin il monte آيات كما صار لنا يمو هذا من كثرة الإتقان. شو اللي تخوف العقيدة يبايلها ده وينكم؟ لأن السفخ سي لزاميو كي فوبا. فلا ينبغي هذا. قال هذا هو المطلوب أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس بل بقصد الإصلاح والنصيحة نعم قال عيسى السلام كان حديث تميم ابن أوس أدي النصيحة وقال جابر بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمور وقال النصح لكل مسلم إفزل بيع لرسول الله أن ينصح كل مسلم فنحن هكذا ستقص دون بكريتيكي لجان لا on veut montrer le حق et on veut leur bien لكن أكثر الناس لا يعلمون إن شاء الله دمغون في أصل الأول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك